الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما الأفضل في قراءة القرآن، رفع الصوت أم السر به؟ الحمد لله، الإنسان إذا كان يقرأ القرآن فلا يخلو من عدة حالات، إما أن يقرأه منفردا خاليا بينه وبين نفسه ليس معه أحد، وإما أن يقرأه في المسجد في حال حضور الناس أو في اجتماع في حال حضور من يقرأ معه القرآن. فإن كان الإنسان يقرأ منفردا فإن التخير بين الإصرار والجهر إنما يرجع إلى ما هو أخشع لقلبه وأجمع لفكره. فإن كان من النوع الذي إذا قرأ قراءة مخافته شرد ذهنه في أودية الدنيا، فالأفضل في حق هذا الشخص بعينه أن يرفع صوته، إذ أنه بهذا الرفع تحصل المصلحة، وهي تفكر قلبه واجتماع فكره على القرآن وتدبره، ولا تحصل به مفسدة إيذاء الآخرين، إذ هو لوحده في هذه الغرفة أو في هذا المكان. وإن كان من النوع الذي إذا رفع صوته بالقرآن تشتت ذهنه، فإن الأفضل في حق هذا الشخص بعينه أن يقرأ قراءة مخافته، فليس في هذا الأمر قانون مستقيم، فلا الجهر أفضل مطلقا ولا الإصرار أفضل مطلقا، وإنما الأفضل في حق كل أحد بحسبه. وإذا قلت بحسبه أقصد بما يجتمع به فكره ويتحقق به خشوعه. وأما إذا كان الإنسان في اجتماع في مسجد والناس يقرؤون القرآن وهو من جملة من يقرأ، فلا ينبغي للمسلمين في هذه الحالة أن يرفع بعضهم على بعض صوته بالقراءة، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الحديث الصحيح، ونهى أن يؤذي بعضنا بعضا بالقرآن، ولأنك إذا رفعت صوتك سوف تشوش ذهن على قراءة أخيك، وسوف تشوش على المصلين ممن هم بجوارك. فالأفضل في حال الاجتماع أن يقرأ الإنسان سرا مطلقا، وأما الأفضل في حال الخلوة فهو على حسب ما يرجع لخشوعه وحضور قلبه. هذا بالنسبة لإجابة السؤال عن الشق الأول. وأما الشق الثاني فهي أن الإنسان إذا كان في حلقة من حلقات القرآن وجاء دوره في القراءة، فالواجب على البقية أن يستمعوا لقراءته وأن ينصتوا لها، لعموم قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا. والله أعلم.